جميل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، حياكم الله المشايخ. الله يحييك. أبو غازي تعال يا أبو غازي، حياك الله أبو غازي، حياكم الله جميعا. نحن وحيا الله المشاهدين اللي ينضموا لنا الآن، المشاهدين والمشاهدات. هذا اللقاء حقيقة يعني لقاء مثل ما يقولون من القلب للقلب. نحن الشيخ سعد، أنت ربما اليوم أول المغادرين ونحن وراك تباعا، يعني يمكن ثاني واحد بعدك بيومين ثلاثة أيام، والإخوان إن شاء الله موجودين. لكن حقيقة هي أيام جميلة قضيناها داخل أسوار هذه القلعة مع برنامج الكيلو ورحلة الكيلو، وكنا حريصين حقيقة أن نترك يعني الانطباع الحقيقي الذي لا يمكن أن يظهر أحيانا من خلال الكلمات، أحيانا كلمات المشايخ والكذا إلى آخره ربما لا تظهر المشاعر الداخلية التي لا يراها المشاهد. فحرصنا على أن نجتمع كذا في ربع ساعة، يعني اجتماع أريحي حديث من القلب للقلب حول ما عشناه في رحلة الكيلو. وأعتقد أن كل واحد منكم مشايخ جزاه الله خير يعني قام بفقرات وببرامج معينة، وفي نوع من المشاعر المبطنة. فودنا ننطلق كذا في خمس دقائق رحلتك الشيخ سعد مع الكيلو، وبعدين نسمع الشيخ محمد وأبو غازي، ونيسر الله تكلمنا بشيء يسير، ونسأل الله التوفيق للجميع. يا رب يا رب. شكرا الله لك. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. حقيقة أنا أقول يصعب علينا الفراق، لأننا حقيقة ألفنا هذا الجو الجميل، ويمكن لو تكلمنا لن نستطيع أن ننقل الروح روح اللقاء وروح اللحمة الموجودة في هذه القلعة والبرامج التي حقيقة أنا ظننت أني إذا أتيت بعيدا عن أهلي أني قد أفقد الجو الروحاني اللي كنت أبحث عنه قبل أن أسافر من نجد. حقيقة وجدت هنا جو مع اللحمة والمحبة والجنسيات وقرآن ومزامير ورياض جنة وإغاثة ودمعة هنا وبسمة هناك. حقيقة أنا أقول هنيئا لهم بهذا الجو، وأعانهم الله على فراقه، والله أني أقولها يعني صادقا، أعانهم الله على فراق هذا الجو الجميل. الثاني حقيقة أنا أتيت إلى هنا، فحقيقة النخبة والكوكبة التي تعمل هنا سواء من العاملين، حتى أنا أقول لأحبتنا كيف الصبر في الكنترول هذا، كيف الصبر في الإغاثة، كيف الصبر في أنه يخرج من مخبز على جلد ما شاء الله، على جلد. توفيق والله يا شيخ سعد، ما استطيع توفيق والله، توفيق ورزق. لو كانوا يعملون لأهلهم أو لأنفسهم أشك أنهم يستطيعون أن يعملوا ما يعملون. لذلك أنا أقول لعل ذلك، ولا نزكي عبدا على ربه، أن ذلك لأن النوايا جددت، ولعلها إن شاء الله أخلصت، ولأن الهدف رائع رائع وسامي وجميل. لذلك أنا أقول يا شيخ رحلة كيلو أظنها لن تتوقف، وأن كيلو هذا الكيلو هو الكيلو الموصلنا إلى إن شاء الله إلى أن نعدي جسر الجحيم خلف ظهورنا ونستقبل أبواب النعيم يا رب العالمين. وحقيقة روح جميل، وشكرا للعاملين هنا، وأنا أقولها حقيقة شكرا من أعماق قلبي، والدعاء لكم موصول. ولا أريد أن أخذ من الوقت أو الوقت الموجود للأحبة كلهم، لكن إن كانت من مشاعر فإنها لا تخط إلا بدمع وبدعاء خفيف. الله يجزيك الخير يا شيخ سعد. شيخ محمد طبعا من أرض الكنانة ما شاء الله تبارك الله، من أجواء هم يقولون ترى أجواء رمضان يعني في مصر مختلفة يعني ما شاء الله تبارك الله، لكن ما شاء الله كانت مشاركة جميلة ورائعة وممتعة، أيضا رحلة المشاعر مرة أخرى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. من نعمة الله سبحانه وتعالى أن جمعنا الله بكم بالشيخ سعد، أخونا الشيخ بغازي، أخونا الدكتور عبد المحسن أحمد. حقيقة هذا الاجتماع والتمام الشمل وتآلف المشايخ هذا يعطي صورة جميلة للجمهور أيضا، أن الدعاة والعلماء والمشايخ يدا واحدة وكلمتهم واحدة إن شاء الله. المشاعر حقيقة يا شيخنا، مشاعر كيلو، مشاعر اللحمة والنسيج الواحد كما قال الشيخ سعد وأشار إليه على عجالة، أن ترى ما شاء الله في مسابقين المزامير من المغرب، من فلسطين، من الأردن، من الخليج، من السعودية، من قطر، من البحرين، تجد أن هناك مجموعة من الإخوة ما شاء الله متلاحمين ومتعارفين ومترابطين، وهذا يعني يعطي نموذج رائع وجميل جدا. المشاعر التي نجدها يا شيخ فؤاد عند الإفطار، كيف سبحان الله الإخوة يقدمون، عندك تمر يا شيخ سعد، عندك سمبوسة أبو غازي، عندك شوربة أبو غازي ما شاء الله بتخفل، ما شاء الله ما شاء الله عليك. لا ومن حالاتها تجد جنبك مغربي على يسارك ما شاء الله من اليمن ومن هذا يحلل. نعم نعم عظيمة هذه المعاني، معاني التآلف، والله يا أخي يقدمون إخوانهم على أنفسهم ويؤثرون إخوانهم على أنفسهم. مشاعر التراص في الصفوف، افتقادنا يعني صرت إذا تأخرت الشيخ فؤاد، وين الشيخ فؤاد يا جماعة، هاتوه شوفوا طب واحد بسرعه ينادي يا جماعه طب بسرعه مكانك هنا يا شيخ تعال الصف الاول تعال يا شيخ سعد الله يحفظك هنا تعال يا شيخ عبد المحسن هنا. مشاعر التنافس على العمل الصالح على ذكر الله سبحانه وتعالى على قراءة القرآن لا تكاد تجد فرجة. ولذلك يعني كما قلت قبل مدة بسيطة لأخونا الشيخ غرم يعني لا نكاد نخرج من من من برنامج إلا في برنامج من ذكر إلى ذكر ومن درس إلى درس ومن محاضرة إلى محاضرة ومن ندوة إلى ندوة. ومرة تكون هذه الندوة بأسلوب طريف ومرة تكون بأسلوب وعظي ومرة تكون بأسلوب تربوي ومرة الإخوان يطلعون على المسرح ومرة الإخوان يجون في الخيمة مع الشباب محسن ومرة يجتمعون مع الشيخ سعد بن عتيق. ما في ملل ما في ملل ولهذا يا شيخ أبو غازي أنا أقول وليسمعني العاملون في القناة الآن اعلموا أن هذا رزق ساقه الله إليكم فضلكم الله جل وعلا على مئات القنوات الموجودة على الساحة صح. اللي كانوا فاتحين من سنوات والآن أنتم بفضل الله عز وجل ما لكم إلا شهور وإذا بكم تكتسحون الساحة وإذا بالناس تتابعكم. لذلك جددوا النوايا كما قال الشيخ سعد أخلصوا لله عز وجل واستشعروا أن الله جل وعلا ما مكنكم في هذا المكان وما أعطاكم هذا المكان إلا لتقبلوا عليه سبحانه وتعالى ولتزدادوا إخلاصا وانكسارا بين يديه. المشاعر الجميلة أيضا التي لمسناها يا شيخنا في مسألة الوقف والجمعيتين والله تتصل عليه فتاة مصرية تقول يا شيخ والله ما عندنا غير 50 جنيه الله أكبر. وأنا بكرة رايح أحطها في البنك في الحساب أحولها يعني تتعجب ربما 50 جنيه هذه قيمتها الفعلية الآن 10 ريال يا الله. فانظر إلى هذا المعنى واستشعر هذا المعنى تجد أن كثير من الناس ينافس. اتصالات جاءتني من هولندا اتصالات جاءتني من الشام يا شيخ كيف نحول نريد أن نشارك معكم في الوقت نريد أن نعلم أبناء القرآن. إحدى الأمهات تقول يا شيخ أمنيتي أن يتعلم أبنائي كتاب الله. الحملة العظيمة التي قامت جعلت الناس تشتاق لكلام الله سبحانه وتعالى وتبادر إلى كلام الله جل وعلا وهذا هو المطلب هذه الغاية من هذا الشهر أن يتحقق ارتباط المسلم الحقيقي بكتاب الله فينتفع القلب ويتغذى الروح وينمو على البدن معاني وثمرات هذا القرآن والكتاب العظيم. الحقيقة المشاعر تطول وتطول ما أدري ماذا أقول لك. إن جئنا للإفطار مشاعر عند السحور تنافس في صلاة التراويح إن جئنا للمزامير معاني يا أخي أنت بجوالي يا شيخ فؤاد وأنا والله لا يكاد أسمع متسابق إلا وتدمع عيني وأرى تنافس الإخوة. وبعدين أحد الإخوة بالأمس يا شيخ فؤاد يا شيخ سعد ما عرفوا معنى من معاني الكلمات فأهدوا القيمة أو الرقم أو النتيجة الدرجة للإخوة فأراد الإخوة أن يردوا عليهم بنفس الأسلوب فاختاروا كلمة ليست موجودة في المنهج حتى يعني يقدمون لهم كما قدموا لهم درجة أخرى مماثلة. فلما انتهيت سألت الأخ قلت يا أخي أنت متعمد قال يا شيخ متعمد هم جزاهم الله خير يعني أهدونا هذه الدرجة لما لا نهديهم هذا تنافس أنا الآن ما في يد الإدارة ولا في يد لجنة التحكيم شيء. المشاعر هذه مشاعر الإيثار ما تنمو ولا تظهر ولا تبرز إلا في هذا الشهر الكريم وفي هذا المكان الجميل كيلو قلعة دائمة جميلة وتدوم كما قال الشيخ سعد إن شاء الله ولن تتوقف حتى نجاوز الصراط ويستقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو غازي أنت ما شاء الله تبارك الله يعني المبتسم الدائم الله يحفظك وأبو عبد الكريم ما شاء الله يحبك حب عجيب صراحة ما أصدق ما أتوقع لا هو يعني مشاعرك أبو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أخفيك حقيقة أنا شاركت في عدة برامج واقعية كمشرف على متسابقين ما شاء الله وخالطت الإدارة وخالطت المتسابقين وليست برنامج ولا برنامج يمكن 3 أو 4 ما شاء الله. الذي ميز البرنامج كيلو هو أن القناة وفقت في اختيار المتسابقين ما شاء الله. هذا من أعظم أسباب نجاح كيلو صحيح. لأن المتسابقين ما فيهم متزلف ولا فيهم يدهن لا تكتين ولا فيها يحط بودرة هذه ما فيها. أنا رأيتها في بعض البرامج من يحط بودرة عشان يطلع حدوده وردية على أساس يكتب ما أدري وش مقصده. لكن الذي رأيته هنا وهذا ترى من أعظم أسباب نجاح البرامج الواقعية إن لم يكن فيها حرص على تغيير المتسابق ولا تسكر القناة حقيقة. من أهداف قناة البي إف أول هدف الذي رأيته أنها تسعى لتغيير نفسية المتسابق. أنا جلست مع الحربي يقول والله يا أبو غازي يوم دخلت ما تعرفني الآن سبحان الله ما ودي أطلع من هذا البرنامج حبيت الدين وحبيت الصلاة هذا واحد جلس عبد السلام الله تغير الله. أمس يبكي هنا في الجلسة معنا القحطاني. نعم إيه المغربي هذا الهاشم يوم أدري وضعه يقول تغيرنا يعني دخلنا البرنامج كنا ماخذين الأمر زي ما كنا ببرا الأمور عادية حتى تفوتك صلاة عادي لكن من عظم هذا البرنامج أنه غير نفسيات الشباب وهذا الذي يهدف عليه كل برنامج واقعي وهذا الذي تحرص عليه كل إدارة الله. إن لم يكن عندها مثل هذا الحرص يجب شو لجمع لي ناس ووكل فيهم وشرف فيهم ويطلع لي مدخن ولا يطلع مغازل فيه وش الفائدة من البرنامج يعني كذا كأني أنا ساعدته على إبراز نفسه للشهرة وعطيته المجال أن يفعل ما يريد هذا من أخطر ما يحدث في البرامج الواقعية لكن هنا الحمد لله أني جعلني الله أني أكون من ضمن هذه القناة الحمد لله والله أنا الذي فرحان وأنا الذي سعيد لأني أعلم حرص الإدارة على تقييم الشباب حرص الإدارة على طاعة ولاة الأمر والوقوف معهم في أي منهج حرصهم على يعني اختيار شباب يخدمون هذا الدين ويخدمون الوطن هذه ميزة واحدة بس من الميزات وإن شاء الله مع الجلسة نذكر بعض الميزات يعني الحقيقة أن احنا يمكن اليوم نسعد كثير وبالذات المهتمين بالإعلام بأنه القنوات المحافظة بدأت تتجه ناحية الاحترافية وهذا شيء يبارك لكل القنوات الإسلامية الهادفة التي تريد أن تصل برسالة جيدة المجتمع بحاجة وبحاجة إلى هذا الصوت الجيد ونبارك لكل قناة حقيقة انتهجت منهج رائع وحرصة أن تطلع بأفكار إبداعية ونسأل الله أن يسددهم ويعينهم بإذن الله تعالى بالفعل ما ذكرتوا من مشاعر يعني أحيانا أنا أقول والله في أشياء ما ما ما يمكن أن تقال يعني حتى المتسابقين أجلس معهم تحت الهواء بيقولوا كلمات أبو غازي وشيخ سعد وشيخ محمد كلمات عجيبة عجيبة حول التغير الجذري الذي حصل في حياتهم حقيقة صحيح. فأعتقد أن هذه الثمرة الحقيقية اللي بالفعل الواحد يفرح فيها طيب. في نقطة برنامج كيلو بدأ قبل يجوم مزامير فكأن البرنامج حصل فيه فتور نوعا ما في آخر الأيام لأن خلاص قرب البرنامج على الانتهاء فسبحان الذي جاء برنامج مزامير ليرفع السيستم بوك ورفع إيمان الشباب ورفع يعني قيمة البرنامج ورفع سبحان الله وكأن البرنامج توه بادي أمس صحيح. برنامج كيلو ليش؟ لأنهم وجدوا قراءة قرآن وصلاة تراويح وكل يوم يسمعون صوت وكل يوم يسمعون الشيخ محمد الصاوي ويسمعون الشيخ سعيد العتيق ويسمعون عبد المحسن يسمعون والله العظيم لو تجيب استغفر الله كفار هنا وتقعد يحضرون هنا أسبوعين على هالحديث وعلى القراءات أما فتح قلبه الله المستعان هذا قلبه هو يعني بعض الناس سبحان الله يا شيخ فؤاد بعض الناس لا ما يعجبه العجب يبغى ملك ينزل على حسابه أو يبغى رسول يرسل على شأنه يا أخي حتى بغير هذه الجلسات الإيمانية اللي من يوم يصبحون الشباب وهم قال الله وقال رسول وهذا له أبو غازي يا شيخ سعد وأخونا شفاد له شواهد في السنة يعني أن يوضع إنسان مقصر في بيئة إيمانية يا أبا غازي حتى وإن كان غير مسلم أصلا صحيح. وأن يرى ويألف وينظر إلى حال المسلمين هذا يغير فيه أسوق مثالا على عجالة النبي عليه الصلاة والسلام جاءته خيل من نجد قد أمسكوا بثمامة بن أثال وثمامة بن أثال سيد بني حنيفة رجل يعني هو الذي يقول الحنتة تطلع لقريش ولا ما تطلع هو الذي يخرج الميرة تروح لقريش ولا ما تطلع مرة فأمسكوا به فقيد اقتدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اربطوه في سارية من سواري المسجد خليه يسمع الذكر نعم هذا كافر داخل النبي صلى الله عليه وسلم له حكم عظيمة من ضمنها كما قلت سماع الذكر من ضمنها أن يرى ائتلاف الصحابة صحيح. وأن يرى تعالى في الصوف ترى الصحابة ممكن واحد له مكان معين هذا مكان بلال ولا أبو ذر ولا هذا مكان سيدنا كلهم سواء هذا قد يأتي من طرف الصف ومن مرة أخرى فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم فقال ما عندك يا ثمامة قال خير يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر قال خلوه فلما جاء اليوم الثاني ورأى تواصل الصفوف والصحابة في الصلوات وعناقهم لبعضهم وسلام بعضهم واستماعهم والتفاهم حول النبي عليه الصلاة والسلام مر النبي عليه مربوط الآن في سارية واقف ما عندك يا ثمامة قال خير يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر ويتركه النبي عليه الصلاة والسلام اليوم الثالث مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص الآن هذا الرجل له 3 أيام يرى تآلف الصحابة وعناقهم وسلامهم ودموعهم وبكائهم وترص صفوفهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع الوحي يتنزل ويرى خشوع الصحابة ويتعفت يعني كما قال أحد الإخوة اللي كان على غير ضلال وهدى لما دخل المسجد قال يا أخي إيش فيهم الناس دول يبكون إيش فيهم يصيحون في المسجد إيش عندهم ترى يصيحون من ذكر الله عز وجل من آيات العظيمة التي إذا وعاها القلب دمعت العين فلما رأى هذا كله مر به رسول الله فقال خيرا يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر قال عليه الصلاة والسلام فكوا وثاقه فك وثاقه وطلع خلاص. الرجل جاء غادر المسجد لا يصدق الآن، هل أنا الآن خلاص خرج؟ قال ماذا يريد من يصنع، أو ماذا يصنع من يريد أن يدخل في دينكم؟ قال يغتسل، فذهب إلى ماء فاغتسل وطهر، ثم رجع فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشاهد قال ثمامة والله يا رسول الله ما كان وجه على ظهر الأرض أبغض إلي من وجهك يا الله، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى قلبي. والله يا رسول الله ما كان دين على ظهر الأرض أبغض إلي من دينك، وقد أصبح دينك أحب الأديان إلى قلبي. والله يا رسول الله ما كانت بلد على ظهر الأرض أبغض إلي من بلدك، وقد أصبحت بلدك أحب البلدان إلى قلبي. يا أخي ما هذا السحر العجيب؟ هذه الدرجة، هذا الإيمان وهذا الخلق وهذه المعاملة تصنع. لذلك حقيقة يا شيخ فؤاد يكفي أن يرى الجمهور حب الشباب لبعضهم وتآلف الشباب مع بعضهم وتراصهم ولحمتهم، هذا والله يغير كثير من الأشياء في القلوب. احنا الشيخ سعد يمكن المشايخ يمكن الوقت معنا ضيق، لكن انا كنت ما كنت اتخيل الشيخ سعد انه رمضان يعني اقضي خارج المملكة مثل ما قلت، والله ما اذكر انني ولا عمره حصل. انا الشيخ سعد اول مرة الشيخ فؤاد جاهد من رمضان اول مرة تصوم برا، اول مرة في حياتي اخرج خارج المملكة وخارج جدة تحديدا في رمضان، وكنت والله يعني امام يعني ثقيلة عندك. نعم لا ويعني ودعاء الله انك بس تجي الى مدرسه شخصيه لك قبل ان تقدم شيء للاخرين. والله ما وجدت، والله ما وجدت لذة سبحان الله ما توصف. العناصر اللي اكتملت في هذا البرنامج او هدف البرنامج قضيه الاغاثه واللاجئين وتفطير الصائمين والقراء والمشايخ والتنوع والكلمات المختلفه. بعدين الاخوان اللي ما يعرفون يمكن المشاهدين والمشاهدات انه تحت الهوى لنا لقاء مع المشايخ كثير. الشيخ عبد المحسن طبعا بالمناسبه الشيخ عبد المحسن يعني اعتذر عن الحضور، الله ينفع به ان شاء الله يكون حاضر الساعه واحدة، لكن يعني لقاءاتنا البينيه لقاءاتنا داخل في الكنترول الفائده المتبادله شيء نسال الله ينفع به. انا يعني يمكن الوقت معنا قصير، لكن الشيخ سعد انت كان موضوعك حديث الروح، يعني ايش كانت ابرز الملامح او اللي كنت تسير عليها داخل الكلمه هذه في حديث الروح او اللقاء اليوم في حديث الروح؟ حقيقه انا اتيت الى احبتي وكان لي فقره خصصها للشيخ غرم على ان تكون قبل الافطار، وكان الحديث عن ان الان سناكل ونغذي البطون، نريد غذاء يعمل عمليه توازن يا سلام ويحرك بعض أعمال القلوب كما أن البطون تتحرك. عز الله أنك ما قصرت وبيض الله وجهك. وجهك الله يبارك. غذيتنا قبل السبوع وقبل الشهر. نبغى نسد نفوسكم ما نسدت. ما هلا اللي ارتفع الإيمان زان الأكل. صار يحتسب الأكل. فكان الحديث عن بعض أعمال القلوب، ثم دخلنا في مكائد الشيطان. العجيب التفاعل يا شيخ. الله. نقل يعني قلعة موجودة في في في جنوب تركيا. صحيح. بعيدة عن عن عن البلاد العربية حتى، أن تدخل على موائد الناس وأن تلقي. العالم مليان كلام يا شيخ، ومليان إبهار إعلامي وإبداعات إعلامية. والله إن هذا البرنامج والنخبة التي ذكر الشيخ تم اصطفاؤها والمزامير الذين اختبروا وأتوا يلقون، والله إن التحدي كبير جدا جدا جدا دخلت في هذه القناة. صحيح. ثم إنها استطاعت أن تقنع كثير من الذين شبعوا وملوا من اللهو أن رياض الجنة وحديث الروح وغذاء الروح وربيع القلب والدورات التي تجعلك تحفزك للتغيير وتلك الوقفات الإيمانية مع الشيخ ومزامير، حتى أني قرأت تغريدة لو أغلقتم جميع البرامج وأبقيتم مزامير كفانا من فضة. أقول يا شيخ والله إن استفدنا أكثر ما استفدت. يا الله تزكى الله شيخ محمد، خواطري إليك. الله مشكور بالخواطر. دخل المخرج ويشكر ترى. طيب خلاص. والله أنا أقول إنه سبحان الله يا شيخ، وكان الفكرة ربيع قلبي وما زالت. وقال الشيخ عبد المحسن أقسم أنا وأنت الخواطر والأفكار فما في بيننا بأس. المعنى حقيقة هو كيف نقف مع كتاب الله ويترجم كتاب الله إلى واقع. وأنت قلت أول اليوم جئت فيه شيخ فؤاد أننا نريد أن نترجم هذه العلاقة بالقرآن إلى علاقة عملية. بس نريد علاقة عملية. إذا رأوك الناس قالوا هذا قرآن يمشي على الأرض، إذا رأاك الناس قالوا هذا هو الكتاب الذي أنزله الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فحقيقة مقصد من هذا الشهر هو الإقبال على الله. سأقبل يا خالقي من جديد ك كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد، رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد، فإن تعفو عني فذا يوم عيد، فإن تعفو عني فذا يوم عيد. كانت رحلة الكيلو رحلة منوعة حقيقة. أنا حاولت في لأنه اصطفاك أن نضع مجموعة قيم ومبادئ من رمضان بأسلوب تطبيقي. الشيخ محمد ارتحل بالخواطر الإيمانية، والشيخ سعد بحديث الروح، وأبو غازي بمداخلاته الجميلة المتنوعة مع الشباب، والشيخ عبد المحسن مع رحلة القرآن. أنا أعتقد أن لازلنا أمام أسرار كثيرة داخل البرنامج، لكن هي رسالة حقيقية لنا ولكل من يسمعنا هذه القناة وغيرها من القنوات الإسلامية. هي أحق ما يمكن أن يوقف معها ويدعم وتبذل المال فيها، لأنها تقدم رسالة كبيرة جدا. كل صرح إعلامي يقدم رسالة للمجتمع يجب أن نقف معه وأن نبذل معه وأن نعطي من وقتنا ومن جهدنا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم الإخلاص في القول والعمل. المدرسة التي قال الشيخ سعد أنه نحن استفدنا، والله استفدنا من خلال جلوسنا مع القراء ومع المتسابقين ومع المشايخ، لكن سيبقى أو تبقى الاستفادة العظمى هو التأثير الذي حصل بإذن الله تعالى للناس. أسأل الله يجمعنا وياكم على الخير ويكتب أجركم أجمعين، وما قصرتوا، وجزا الله خير الإخوان في الكنترول وفي الإعداد والمتسابقين اللي انتظرون الفقرات، والله لا يحرمنا هذا الجمع، ونسأل الله أن يجعل لنا تكرار في لقاءات مختلفة نوعية. وصلى الله وسلم وبارك نبينا. شكرا، خافة الله، الله يجزيك الخير.